بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم بإذن الله تعالى هو الدرس العاشر من سلسلة شرح نظم مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونبدأ اليوم أبوابا جديدة من هذا المتن المبارك. وأول ما نشرع في ذكره الكلام على بحر الرمل. قال الناظم عليه رحمة الله: وفي عروض الرمل الحذف جرى، وضربها صححه واحذف واقصرا، وجزئا فقط وضربها يرد، أيضا مسبغا ومحذوفا وجد، والخبن والكف وشكلا سوغوا، ويخبن المقصور والمسبغ. الرمل من بحور الشعر الرقيقة العذبة، قال: في الطرة سمي بذلك لانتظام أوتاده بين أسبابه، كحصير نظم بالنسج، يقال رملت الحصير وأرملته إذا نسجته. ومعنى قوله انتظام أوتاده بين أسبابه أن الأساس الذي بني عليه هذا البحر هو جزء فاعلات، فإن أصل هذا البحر باعتبار الدائرة فاعلات ست مرات، وفاعلات هذه مكونة من سبب خفيف فوتد مجموع فسبب خفيف أيضا، فأوتاد هذا البحر كلها تأتي بين سببين خفيفين ينتظمان أولها وآخرها. وأما أعاريض هذا البحر وأضربه، فبدأ بذكر أولها قائلا: وفي عروض الرمل الحذف جرى، وضربها صحح واحذف واقصرا. إذن العروض الأولى من الرمل عروض محذوفة، والحذف أن تتحول تفعيلة فاعلات إلى فاعل، وذلك بعد إزالة السبب الخفيف من آخر التفعيلة. ولهذه العروض ثلاثة أضرب: ضرب صحيح ومحذوف ومقصور. وهذا معنى قوله: وضربها، أي ضرب هذه العروض، صححه هذا الضرب الأول، واحذف الضرب الثاني، واقصرا الضرب الثالث، واقصرا. ثم تتحول النون، نون التوكيد الخفيفة هذه، ألفا عند الوقف عليها كما تقرر في علم النحو. شاهد العروض الأولى مع الضرب الصحيح قول الشاعر: مثل سحق البرد عفى بعدك القطر مغناه وتأويب الشمال، مثل سحق الفاعلات، برد عفى فاعلات، بعدك الفاعل، العروض محذوفة فاعل. قطر مغنى فاعلات، هو وتأوي فاعلات بعد إشباع ضمة ضمير الغائب من مغناه، فصارت هو فا وتأوي علات. بش شمالي فاعلات. وأما شاهد الضرب الثاني وهو الضرب المحذوف، فقول الشاعر: قالت الخنساء لما جئتها: شاب بعدي رأس هذا واشتهب. قالت الخن فاعلات، ساء لم ما فاعلات، جئتها فاعل. شاب بعدي فاعلات، رأس هذا فاعلات، واشتهب فاعل. إذا الضرب كذلك محذوف، فتساوى شطر هذا البيت إذ كانت عروضه كضربه، كلاهما محذوف. وأما الضرب المقصور، ومعنى كونه مقصورا أن التفعيلة تتحول من فاعلات إلى فاعلان، وذلك بحذف الحرف الساكن من آخر التفعيلة فاعلات، وتسكين ما قبله فاعلات، فتصير فاعلان إن شئت أن تحولها إلى ذلك. وشاهده قول الشاعر: أبلغ النعمان عني مألوكا، أنه قد طال حبسي وانتظار. مألوكا أي رسالة. أبلغ نع فاعلات، مان عني فاعلات، مألوكا فاعل عروض محذوفة. أنه قد فاعلات، طال حبسي فاعلات، وانتظار فاعلان ضرب مقصور. نعم، ننتقل إلى عروض أخرى يوضحها قول الناظم: وجزئ فقط. وضربها يرد أيضا مسبغا ومحذوفا وجد. وجزئ فقط أي جزئ العروض والضرب معا، فألف التثنية ترجع إلى العروض والضرب. جزئ فقط، وقوله فقط أي من غير تغيير فيهما، أي مع بقائهما سالمين من التغيير. وجزئ فقط وضربها يرد أيضا مسبغا. فإذا وجزئ فقط دون تغيير هذا يصير البحر فاعلات 4 مرات. وشاهده قول الشاعر: مقفرات دارسات مثل آيات الزبور. مقفرات فاعلات، دارسات فاعلات، مثل آيات فاعلات، تز زبوري فاعلات. والضرب الثاني مسبغ، هذا معنى قوله وضربها يرد أيضا مسبغا. وشاهده قول الشاعر: يا خليلي اربعا واستخبرا رسما بعسفان. وتقطيعه يا خليلي فاعلات، يربع وس فاعلات. هذا الشطر الأول عروضه صحيحة. تخبر رس فاعلات، من بعس فان فاعلتان. والتسبيغ أن يزاد حرف ساكن في آخر التفعيلة. ولكن هذا الضرب نادر جدا، لا يكاد يعرف له من الشواهد شيء معتبر. ومحذوفا وجد. الضرب الثالث للعروض المجزوءة ضرب محذوف، وشاهده قول الشاعر: ما لما قرت به العينان من هذا ثمن. البيت كله في النسخة مليء بالأخطاء، كله تصحيفات وتحريفات ونقص، لكن البيت هكذا: ما لما قرت به العينان من هذا ثمن. ما لما قر فاعلات، رت به العي فاعلات، ناني منها فاعلات، ذا ثمن فاعل. إذن ضرب محذوف، والحذف كما ذكرنا آنفا أن يزال السبب الخفيف من آخر التفعيل فتتحول فاعلات إلى فاعل. بعد ذكر الأعاريض والأضرب، والحقيقة أن هذا البحر له عروضتان فقط، عروض محذوفة تامة محذوفة وعروض مجزوءة كما ذكرنا، بعد ذلك انتقل الناظم إلى ذكر أنواع الزحاف الوارد في البحر فقال: والخبن والكف وشكلا سوه ويخبن المقصور والمسبغ. إذن يجوز هنا في هذا البحر الخبن والكف والشكل مع المعاقبة، والمعاقبة هنا مثل المعاقبة في المديد، فلا نحتاج إلى إعادة شرحها، فلتنظر من درس المديد، لكن نكتفي بذكر شاهد بيت الصبر وبيت العجز وبيت الطرفين. فأما بيت الصبر فهو الذي فيه الخبن، وشاهده كما ذكر العروضيون قول الشاعر: وإذا راية مجد رفعت نهض الصلت إليها فحواها. وإذا را فاعلات، يت مجد فاعلات، رفعت فاعل. إذن دخل الخبن أيضا على العروض المحذوفة. نهض الصل فاعلات، ت إليها فاعلات، فحواها فاعلات. هذا بيت الصبر الذي فيه الخبن. وأما بيت العجز ففيه الكف، وهو قول الشاعر: ليس كل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاها. هذا معنى صحيح، إذ لا بد بعد الجد في الطلب من شيء أهم وأعظم وأخطر، وهو توفيق الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الحاجة وجد في طلبها أعانه الله عز وجل على ذلك، لكن إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لها فلا سبيل إلى إدراكها البتة. ليس كل فاعلات الكف، وهو حذف السابع الساكن. من أراد فاعلات حاجة فاعل، لا يمكن أن يدخل الكف هنا لأن العروض محذوفة أصلا. ثم ما جد فاعلات في طلاب فاعلات، ها قضاها فاعلات. وأما بيت الطرفين وهو الشكل فشاهده قول الشاعر: إن سعدا بطل ممارس، صابر محتسب لما أصابه. لما أصابه، إن سعدا فاعلات، بطل مفعلات، إن سعدا بطل مو نعم فاعلات مارس فاعل. إذن الشكل أين هو؟ الشكل في التفعيلة الثانية، وهذا معنى قولنا بيت الطرفين. فالشكل وهو الجمع بين الخبن والكف، الخبن في هذه التفعيلة الثانية لسلامة الخبن وهو حذف الألف، وذلك لسلامة النون من التفعيلة الأولى، لأن المعاقبة تقع بين هذه الألف وبين النون التي قبلها. فإذا لسلامة النون جاز الخبن، وأيضا جاز الكف في آخر هذه التفعيلة الثانية لسلامة الألف التي بعدها، أي التي في التفعيلة الثالثة. فهذا معنى أنه معنى كونه بيت الطرفين، أي يجمع بين في هذه التفعيلة وجود زحافين لسلامة ما قبله ولسلامة ما بعده. صابر مح فاعلات، تسب لي فاعلات، ما أصابه فاعلات. وأيضا هنا بيت الطرفين فيه في الشطر الثاني أيضا الشكل في التفعيلة الثانية. ثم قال ويخبن المقصور والمسبغ. معنى هذا أن الخبن يكون في الضرب المقصور وفي الضرب المسبغ أيضا، وشاهد ذلك في المقصور قول الشاعر أقصدت كسرى وأمسى قيصر مغلقا من دونه باب حديد. وتقطيعه أقصدت كس فاعلات، را وأمسى فاعلات، قيصر فاعل، مغلقا من فاعلات، دونه باء فاعلات، بحديد. هذا الشاهد عندنا بحديد، فعلان أصلها فاعلان ضرب مقصور، لكن دخله الخبن فصار فعلان. وأما في المسبغ فقول والمسبغ إنما يكون كما ذكرنا في المجزوء مع العروض المجزوءة، شاهده قول الشاعر واضحات فارسيات وأدم عربيات. واضحات فاعلات، فارسي فاعلات. الشطر الثاني تن وأدم فاعلات، عربيات عربيات فاعلاتان أصلها فاعلاتان، وهي فاعلات بعد دخول التسبيغ عليها أي زيادة حرف ساكن في آخرها، فهي إذن فصارت فاعلاتان ثم دخلها الخبن فصارت فاعلاتان. وهكذا ننتهي من الرمل وننتقل إلى السريع. والسريع أصله بحسب الدائرة مستفعل مستفعل مفعولات مرتين. وهذا البحر بحر جميل، لكنه قد يلتبس في كثير من الأحيان بالرجز للشبه بينهما في تفعيلتين على الأقل من بداية كل شطر. وسيأتينا أن التفعيلة الثالثة لا تبقى على حالها، وإنما تتحول إلى شيء آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك يقع في كثير من المنظومات أن يوجد في المنظومة الواحدة أبيات من الرجز وأخرى من السريع، وقد يلتبس السريع بالرجز على كثير من المبتدئين في هذا الفن، في بعض الأمور التي تجوز في أحدهما دون الآخر على ما سيأتي بيانه. وهو بحر جميل طيب رائق ومن البحور المتوسطة في الاستعمال. قال: سمي بذلك لسرعة لفظه لاتصال الأسباب بالأوتاد. وهذا كما ترى نوع من البحث عن العلل والأسباب لمثل هذه التسميات، وإلا فاتصال الأسباب بالأوتاد يكون في غيره أيضا، ومع ذلك ما يسمى سريعا. فالمقصود أن الواضع الأول سماه السريع، ولا شك أن فيه نوع سرعة ليس بالبحر الثقيل، لكن ليس هو مختصا بهذه السرعة. قال الناظم: اكشف عروضا للسريع مع طي، كضربها وقفه مطويا أخي، واصلمه واكشف مع خبل كلا، والشطر مع وقف وكشف حلا، وزحفه خبن وطي خبل، والخبن في المشطورتين سهل. قال: اكشف عروضا للسريع مع طي كضربها. إذن العروض الأولى للسريع عروض مكشوفة مطوية، مكشوفة مطوية، مفعولات إذا دخلها الكشف والطي فإنها تتحول إلى فاعل. بيان ذلك: مفعولات إذا دخلها الطي تصير مفعولات، مفعولات بعد الكشف تصير مفعولا، فتحولها إلى ما يشبهها في الوزن وهو فاعل، والضرب مثلها. إذن يصبح لدينا السريع مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل. نعم. شاهده قول الشاعر: هاج الهوى رسم بذات الغضى، مخلولق مستعجم محول. هاج الهوى مستفعل، رسم بذا مستفعل، كالغضى فاعل، مخلولق مستفعل، مستعجم مستفعل، محول فاعل. وقفه مطويا أخي، أي الضرب الثاني لهذه العروض ضرب موقوف، والضرب الموقوف هو فاعلان، فاعلان. وقفه مطويا، موقوف مطوي، موقوف مطوي. فأما الوقف فتتحول مفعولات، التسكين الآخر مفعولات تتحول إلى مفعولات، وبعد الطي تصبح مفعولات، فتحولها إن شئت إلى فاعلان. شاهده: أزمان سلمى لا يرى مثلها الراؤون في شام ولا في عراق. أزمان سل مستفعل، ما لا يرى مستفعل، مثلها فاعل، راؤون في، راؤون في مستفعل، شام ولا مستفعل، في عراق فاعلان. واصلمه، واصلمه أي بذلك يصير، تصير التفعيلة إلى فعل، فعل. وشاهده قول الشاعر: قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت إسماعي، مهلا فقد أبلغت إسماعي. إذن بعد الصلم تصير هذه التفعيلة إلى فعل، وتقطيع ذلك قالت ولم مستفعل، تقصد لقي، تقصد لقي مستفعل، للخنا فاعل، مهلا فقد مستفعل، أبلغت إس مستفعل، معي فعل. هذه الأضرب الثلاثة. هذه العروض التي على وزن فاعل مع هذه الأضرب الثلاثة مشهورة معروفة مستعملة في هذا البحر، خاصة هذا الضرب الثالث. عندنا أيضا عروض ثانية، وهذا معنى قوله واكشف مع خبل كلا، واكشف مع خبل كلا، أي كلا، أي العروض والضرب معا، أي يجعل العروض والضرب معا مكشوفتين مخبولتين، الكشف والخبل معا، مفهوم؟ طيب، فتتحول بعد الكشف والخبل إلى فاعل. بيان ذلك أن مفعولات بعد الكشف تصير إلى مفعولا، أليس كذلك؟ مفعولا، يحذف السابع المتحرك. الخبل ما هو؟ الخبل يساوي الخبن مع الطي، مفعولا، الخبن تسقط الفاء والطي تسقط الواو، فإذا تسقط الفاء والواو معا فتصير معولا، معولا، صح؟ معولا، فتحولها إلى فاعل. وشاهده قول الشاعر النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم، يشبه النشر أي الرائحة بالمسك، والوجوه يشبهها بالدنانير في صباحتها ووضاءتها، ويشبه أطراف الأكف أي الأنامل بالعنم، وهو نبت مشهور أكثر الشعراء من تشبيه الأنامل المخضوبة به. طيب، تقطيعه أن نشر مس مستفعل، كن والوجو مستفعل، هدنا فاعل، نير وأط مستفعل، راف الأكف مستفعل، في عنم فاعل. إذن مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل مستفعل فاعل. العروض الثالثة عروض مشطورة، وهذا معنى قوله والشطر مع وقف وكشف حلا. هنا العروض هي الضرب، يعني المشطور ما سقط شطره، فإذا العروض هي الضرب. لذلك لم يوضح، لم يقل مثلا العروض كذا والضرب كذا، لأن العروض هي الضرب، فقال والشطر مع وقف وكشف. الوقف كما ذكرنا آنفا مفعولان، والكشف مفعول، هي أصلها مفعولة فتحول إلى مفعول. إذن شاهده مع الشطر قول الشاعر ينضحن في حافتها بالأبوال، ينضحن في مستفعل، حافاتها مستفعل، هكذا الرواية، حافاتها، نعم، بالأبوال مفعولان. وهذا يوجد في بعض المنظومات، تجد في بعض المنظومات العلمية من يجعل المنظومة على الرجز، ولكنه في بعض الأبيات يجعلها على هذا الوزن، مستفعل مستفعل مفعولان. لو كانت يعني مفعولان هكذا، فهذا في الحقيقة ليس من الرجز ولكنه من السريع، ولا يتأتى على الرجز أصلا. نعم. وكشف حل، الكشف مفعول، شاهده يا صاحبي رحلي أقل عذلي، يا صاحبي فاعلات، رحلي أقل فاعلات، عفوا استغفر الله، ليست فاعلات، هذه مستفعل، كلام هنا في مستفعل، لا وجود لفاعلات أصلا في السريع. ف وأخشى أني أخطأت أيضا في ينضحن في حافاتها بالأبوال، ينضحن في مستفعل، حافاتها مستفعل بالأبوال مفعولان. أما هنا يا صاحبي رحلي أقل عذلي، يا صاحبي مستفعل، رحلي أقل مستفعل، لا عذلي مفعول، لا عذلي مفعول. نعم. قال في الطرة: وهذا من مشطور السريع عند الخليل والكثيرين، لأنهم لا يجيزون القطع في مشطور الرجز، والأقلون أجازوه فيه فألحقوه بالرجز. إذن هذه مسألة، وهي أنك إذا وجدت بيتا مشطورا على هذا الوزن، مستفعل مستفعل مفعول، هل تجعله من السريع أم من الرجز؟ قال: هو من مشطور السريع عند الخليل. لما عند الخليل والكثيرين؟ لما؟ لأنهم لا يجيزون في مشطور الرجز القطع. والقطع ما هو؟ هو أن تتحول مستفعل إلى مستفعل التي هي مفعول، فيمكن أن نجعل هذا البيت المشطور من الرجز، وحينئذ يكون وزنه مستفعل مستفعل مفعول، هذا أصلها مستفعل بعد القطع تحولت إلى مفعول، فيكون من مشطور الرجز. لكن قال الخليل لا يجيز ذلك، وبعض العروضيين أجازوا ذلك في الرجز، فعند ذلك يجعلون مثل هذا من الرجز. فعلى كل حال هذا كثير في المنظومات العلمية، مستفعل مستفعل مفعول كثير في المنظومات العلمية. وعلى كل حال هنا بسط وبيان هل يجهل، والأرجح أن مثل هذا يكون من الرجز، يكون من الرجز سواء عد مشطورا أو عد تاما مصرعا. لكن على كل حال إن كان تاما مصرعا فالأمر فيه واضح أنه من الرجز، وإن عد من المشطور، لأن المنظومات العلمية الناس مختلفون فيها هل هي من التام المصرع أم من المشطور، إن عد من المشطور فحينئذ يدخل الخلاف هل يدخل القطع على مشطور الرجز، حينئذ هذا من الرجز، أو لا يدخل فحينئذ هذا من السريع، ويكون في المنظومة خلط بين السريع والرجز. هذه مسألة في الحقيقة نظرية جدا، ولا يترتب عليها كبير الشيء، لأن أغلب بل كل أهل النظم لا يستنكفون على عن جعل منظوماتهم عن جعل بعض الأبيات في منظوماتهم على هذا الوزن، مستفعل مستفعل مفعول، بخلاف مستفعل مستفعل مفعولان. فتنبه لهذا، فإن مفعولان هذه لا تدخل في الرجز أصلا، ولذلك فإنه من السريع جزما، ويكون حينئذ قد خلط الناظم بين الرجز والسريع. أما الزحافات في السريع فقال: وزحفه خبن وطي خبل. إذن يجوز الخبن والطي والخبل، والخبل هو الجمع بين الطي والخبن. الشاهد الخبن قول الشاعر: أرد من الأمور ما ينبغي وما تطيقه وما يستقيم. أرد من المتفعل أمور ما متفعل، ينبغي فاعل، وما تطي متفعل قه وما متفعل، يستقيم فاعلان. شاهد الطي قول الشاعر: قال لها وهو بها عالم: ويحك أمثال طريف قليل. قال لها مستعل أو مفتعل بعد دخول الطي، وهو بها مفتعل عالم فاعل، ويحك أم مفتعل ثال طري مفتعل فن قليل فاعلان، وأما الخبل ففيه الجمع بينهما، وبلد قطعه عامر، وجمل نحره في الطريق، وبلد فاعلة قطعه فاعلة، عامر فاعل، وجمل فاعلة نحره فاعلة، في الطريق فاعلان. نعم. قال في الطرة: وحلول هذه الثلاثة على سبيل المكانفة، والمكانفة شرحناها آنفا فلا نحتاج إلى الإعادة، وإنما تحل في حشوه، وهذا الظاهر لا تكون في العروض ولا الضرب على ما بيناه في الشواهد الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال: والخبن في المشطورتين سهل، المشطورتين أي العروضتين المشطورتين، قلنا عروض مشطورة مع الوقف وأخرى مع الكشف. فأما الموقوف فشاهده قول الشاعر: لا بد منه فانحدرن ورقين. تنبه، النسخة فيها أخطاء. لا بد منه فانحدرن ورقين، وتقطيعه لا بد من مستفعل هو فانحدر، هو فانحدر مستفعل أو متفعل، يعني سواء إذا أشبعت الضمة من ضمير الغائب فإنها مستفعل، وإلا فهي متفعل. إذا قلنا هو فانحدر مستفعل، نورقين، نورقين فعولان، فعولان أصلها ماذا؟ أصلها مفعولان، لأننا قلنا هذه العروض المشطورة مع الوقف، فإذا هي مفعولان، عروض موقوفة، لكن يجوز دخول الخبن فيها فتصير معولان، فتحول إلى فعولان، نورقين فعولان. ومثال دخول الخبن في العروض المشطورة المكشوفة قول الشاعر: يا رب إن أخطأت أو أسأت، يا رب بإن مستفعل، أخطأت أو مستفعل، أسأت فعول، أصلها مفعول، لأن قلنا هذه عروض مشطورة، عروض مشطورة مكشوفة، فهي على وزن مفعول، فبعد دخول الخبن عليها تصير معول فتحول إلى فعول. هذا آخر الدرس السريع، وبعده المنسرح، وبعده المنسرح. قال: سمي بذلك لانسراحه وجريانه على اللسان بسهولة، وهو فعلا بحر عذب جدا، وإذا جربه الشاعر وجد فيه عذوبة، مع قلة اشتهاره في الحقيقة ليس مشتهرا، ولكن يتيح للشاعر إمكانات عجيبة في باب النظم، ولا يعرف ذلك إلا من كابده واستعمله في أشعاره وقصائده. وأصل وزنه بحسب الدائرة مستفعل مفعولات مستفعل مرتين. قال: قد صححوا العروض في المنسرح، قد صححوا العروض في المنسرح، وضرب هطوه ولا تصححي، والنهك مع وقف وكشف يجلو، وزحفه خبن وطي خبل، والخبن في المنهوكتين يرسو، كقوله: هل في الديار إنس، هل في الديار إنس. قد صححوا العروض في المنسرح وضرب هطوه ولا تصححي. إذا العروض الأولى لهذا البحر عروض صحيحة معنى قوله قد صححوا العروض في المنسرح. وأما الضرب فلا يكون صحيحا بل لا بد من طيه، هذه مسألة مهمة في المنسرح، لا يمكن أن يأتي الضرب صحيحا. العروض صحيحة نعم، لكن الضرب يكون مطويا، فهذا معنى قولي وضربها طويه ولا تصححي. وشاهده قول الشاعر إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفة، للخير سقطت من النسخة. التقطيع إن ابن زي مستفعل دن لا زال مفعولات مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي في مصر مفعولات هل عرفا مفتعل تفعيلة مطوية. وهذه العروض مع الضرب هي أشهر ما للمنسرح، بل غيرها قليل. وأرشد الطالب إلى بعض القصائد التي نظمها البحتري في هذا البحر من هذه العروض وهذا الضرب، وهي قصائد بائية على المنسرح يجدها في ديوانه، معارضات بينه وبين بعض الشعراء، وهي جميلة جدا، وإذا نظرت إليها ظهر لك ما لهذا البحر من جمال وعذوبة. العروض المنهوكة قال والنهك مع وقف وكشف يجلو. النهك ما هو؟ كما ذكرنا آنفا هو أن يسقط ثلثا البيت فلا يبقى إلا ثلثه، فإذا وقع النهك في المنسرح فلا يبقى منه إلا مستفعل مفعولات، لكن هنا مع الوقف والكشف، مع الوقف والكشف. وهذا كما ذكرنا آنفا في السريع، في مشطور السريع، فمفعولات هذه لا تبقى في آخر البيت هكذا، ولكن يدخلها إما الوقف أو الكشف. فأما هنا فالنهك مع الوقف مستفعل مفعولان، الوقف هو مفعولان. فإذا شاهده قول الأبيات المشهورة في السيرة صبرا بني عبد الدار، صبرا بني مستفعل عبد الدار مفعولان. والمبتدئ في مثل هذا يلتبس عليه مثل هذا بمجزوء الرجز، فيظنه من مجزوء الرجز أو منهوك الرجز، وليس كذلك، وإنما هو من المنسرح. أما مع الكشف فقول الشاعر ويلم سعد سعدا، ويلم مسع مستفعل دن سع دا مفعول، مفعولات بعد الكشف تصير مفعول. ذكر العروضيون لهذا البحر ضربا آخر مع العروض الصحيحة، وهذا لم يذكره الناظم هنا، وهو ليس ضربا مشهورا، لكن ذكره بعض العروضيين وذكروا له بعض الشواهد. فإذا ضرب على وزن مفعول، ضرب على وزن مفعول أي القطع، أي ضرب مقطوع، مستفعل بعد القطع يتحول إلى مستفعل فتحولها إلى مفعول، مع العروض الصحيحة التي هي مستفعل. وشاهده قول الشاعر ذاك وقد أذعر الوحوش بصلط الخد رحب لبانه مجفر، وقد أذعر عفوا ذاك وقد أذعر الوحوش بصلت الخد رحب لبانه مشفر. ذاك وقد مفتعل، أذعر الوحش مفعولات، عفوا أذعر الو مفعولات حوش بصل مفتعل. إذن هذه العروض التي على وزن مستفعل لكن دخلها الطي بصل. نعم. الشطر الثاني تل خد درح مستفعل بن لبان مفعولات مطوية بانو هو مج فر مستفعل، وهذا موضع الشاهد عندنا مستفعل الذي هو مفعول. نعم. وأيضا من شواهده قول الآخر ما هيج الشوق من مطوقة قامت على ذانة تغنينا. ما هيجش مستفعل، شوق من مفعولات طوقة مفتعل، قامت على مستفعل، بانة مفعولات غنينا مفعول. فإذا مما يلاحظ أن الطي هنا في هذه الشواهد التي ذكرنا كلها مفعولات مطوية أي على وزن مفعولات. ننتقل الآن إلى الزحافات الواردة في المنسرح. قال وزحفه خبن طي خبن وطي خبل. شاهد الخبن قول الشاعر منازل عفاهن بذي الأراك كل وابل مسبل هطلي. منازل متفعل، إذن مستفعل مخبونة، منازل متفعل عفاهن معولات أيضا مفعولات مخبونة. بذي الأرى متفعل ككل لوا متفعل بلن مسبي معولات. نعم. لن هطلي مفتعل. العروض هذا الضرب لا يتغير، ولذلك قال في الطرة ويحل أي يحل الخبن في غير الضرب الأول الذي هو على وزن مفتعل ضرب مطوي، يحل في الأجزاء كلها إلا في الضرب الأول لأنه إذا حل فيه يصير ضربا مخبولا فعلة. الزحاف الثاني الطي. قال وطي وشاهده قول الشاعر إن سميرا أرى عشيرته قد حدبوا دونه وقد أنفوا. إن سمي مفتعل، رن أرى ع مفعولات مطوية. نعم. أين وصلنا؟ إن سمي رن أرى ع شيرته مفتعل، قد حدب مفتعل دونه ومفعولات، قد أنف مفتعل. الأجزاء كلها مطوية. خبل كقوله وبلد متشابه سمته قطعه رجل على جمله. وبلد فعلة، متشابي معولات. هن سم متشابي هن سمته مستفعل. نعم. قطعه فعلة، رجل ع معولات. لا جمله مفتعل. قال وحلول الثلاثة أي الخبن والطي والخبل في غير عروضه وضربه الأولين على سبيل المكانفة، وفي عروضه الأول على سبيل المعاقبة. وهذا واضح، فقد ذكرنا آنفا تعريف المكانفة وتعريف المعاقبة. نعم. ومعنى هذا المكانفة كما ذكرنا جواز حذفهما معا وإثباتهما معا، والمخالفة أي بأن يثبت أحدهما ويحذف الآخر. فيجوز إذن أن يوجد الخبن والطي معا في إحدى التفعيلات، قلنا في غير العروض والضرب الأولين يجوز الخبن والطي معا، يجوز أحدهما يعني الخبن أو الطي، ويجوز السلامة، سلامة التفعيلة منهما أصلا سواء في مستفعل أو في مفعولاته، هذا في غير العروض والضرب. أما في العروض فيجوز على سبيل المعاقبة، على سبيل المعاقبة، ومعنى ذلك أنهما لا يجتمعان، لا يجتمع الخبن والطي معا في العروض، هذا معنى المعاقبة. إذا سلم أحده، إذا سلم أحدهما يعني لا يوجد ازدحاف لسلامة ما قبله أو لسلامة ما بعده، يعني المعاقبة بين الحرف الثاني والحرف الرابع من تفعيلة مستفعل، هذا معنى وفي عروضه الأول على سبيل المعاقبة. أما الضرب فهذا لا يتغير، الضرب يبقى دائما مطويا على وزن مفتعل. لكن لا شك أنه وإن قلنا هذا، فإذا نظرت في شعر الشعراء وفي تصرفاتهم تجدهم يكثرون من في هذا البحر من الطي أكثر من الخبن، كأن الطي أفضل من الخبن. أما الخبل أي الجمع بينهما فقبيح، وإن أجزناه في غير العروض والضرب لكنه قبيح في الحقيقة، ولكن الطي أحسن من الخبن، ولذلك يكثر خاصة في مفعولاته. فالطي في مفعولاته بأن تتحول إلى مفعولاته حسن وكثير في استعمالهم. وأما مستفعل الأولى من الشطر فهذه في الحقيقة كلاهما موجود، يعني سواء الخبن أو الطي، لكن الطي أفضل، وهذا إنما يعرف بكثرة ممارسة والنظر في أشعار الشعراء. قال والخبن في المنهوكتين يرسو، والخبن في المنهوكتين يرسو كقوله هل في الديار إنسو. المنهوكتين هذا ذكرناه آنفا، مستفعل مفعولان أو مستفعل مفعول، يجوز الخبن، وذلك كقوله هل في الديار إنس، ولكن هذا إنما هو شاهد على الخبن في المنهوكة المكشوفة التي على وزن مستفعل مفعول، لأن هل في الديار إنس تقطيعه هل في الديار مستفعل رئنس معول أو فعول، وهي مفعول بعد دخول الخبن عليها، فيبقى نبقى محتاجين إلى شاهد على دخول الخبن في المنهوكة الموقوفة، وشاهده قول الشاعر لما التقوا بسولاف، لما التقوا بسولاف، فلما التقوا هذه على وزن مستفعل، لما التقوا مستفعل بسولاف، بسولاف على وزن فعولان، أصلها موقوفة مفعولان لكن دخلها الخبن فصارت فعولان. والله تعالى أعلم، وهذا آخر درس المنسرح، وبعده إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نبدأ الخفيفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدروس، وأن يجعلنا أجمعين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.